إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وأنعام حرمت ظهورها